بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه الآيات آخر سورة قاف، هذه السورة التي فيها هذه المواعظ البليغة والتي كان النبي يحرص صلوات الله وسلامه عليه أن يخطب بها في كل جمعة، كما جاء في حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله تعالى عنها تقول: ما أخذت قاف القرآن المجيد، يعني ما حفظتها إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها يعني كل جمعة. وكانت النورنا وتنور رسول الله واحدا سنتين أو سنة ونصف، يعني أنهم كانوا يشتركون في التنور، فكانت تسمع خطبة النبي وهي يعني في بيتها تقول: أنا حفظت قاف القرآن المجيد من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه السورة التي اشتملت على هذه المواعظ العظيمة، وآخر في آخر السورة الله يذكر هؤلاء المعاندين المكذبين. قال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم كثيرا ما أهلك الله تبارك وتعالى قرون، ذكرها الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى قبلهم، قبل قريش، قبل العرب، هم أشد منهم بطشا، كانوا أقوى منهم. I'm not going to be able to do that.

Thank you. I'm going to go to the hospital.